وعن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها. متفق عليه. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء أي ليظهرن الله ذلك للناس وروي بفتحها ومعناه ظاهر والله أعلم. هذا حديث أنس ابن مالك ابن النضر رضي الله عنه وهو يروي فيه موقفا عظيما من مواقف أحد الصحابة رضي الله عنهم ألا وهو عمه مالك وهو عمه أنس بن النضر فأنس بن النضر رضي الله عنه لم يتيسر له أن يشهد معركة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقه لذلك حسرة وندامة وأسف لهذا الموقف العظيم والتشريف الذي فاته. فعاهد نفسه فعاهد الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة فقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن الله أشهدني أي يسر لي حضور قتال المشركين لما لم يتيسر لي أن أحضر معك معركة بدر لا يرين الله ما أصنع أو لا يرين الله ما أصنع أي سوف يظهر الله سبحانه وتعالى أنني ما تخلفت عن بدر نفاقا ولا شحا بنفسي أو مالي أو وقتي ولكن لعذر. ومع ذلك هو رضي الله عنه لم يقتنع من عذر نفسه فكان أن قال هذه المقالة وهذا العهد وجاهد نفسه أن يلتزم بكلمته وأن يبذل جهده وطاقته في مقاتلة المشركين. وكان من حسن حظه رضي الله عنه وقد كتبت له الشهادة أن اتفق له ذلك في أول معركة وهي معركة أحد التي كانت في السنة الخامسة في السنة الثالثة من الهجرة فحصل فيها كما هو معروف موقف للمسلمين انكشفوا فيه في أول الأمر لما كان منهم أو بالأخص الرماة لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين حتى انهزموا وانفلت فلولهم وتفرقوا. ثم لما الرماة تركوا مواقعهم وأرادوا أن يجمعوا الغنائم مع إخوانهم تنبه خالد بن الوليد وكان لا يزال على دين أهل الشرك تنبه لخلو الموقع من الرماة فعمل نوع من حركة الالتفاف وأتى المسلمين من خلفهم واستتبعه بقية الكفار. فأنس في هذا الموقف رضي الله عنه من جملة من الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا ولم ينهزموا مهما كان الأمر. فكان أن أنس وقد واجه المشركين مواجهة صامدة ولقيه سعد بن معاذ، فسعد كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أستطع أن أصنع ما صنع. لم يتزعزع ولم يتراجع أبدا، مقدم. ومن أراد من الكفار أن يتخطى الخطوط التي بينه وبين المسلمين يقف له. حتى سمعنا من رواية أنس وغيره أنهم وجدوا به 84 ما بين ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية بسهم، أكثر من 80 في جسمه رضي الله عنه، مما يبين عن مجاهدته نفسه وصموده، هذا الصمود العجيب، ما تراجع. ويقول لسعد بن معاذ، وقد رأى منه سعد ما رأى، يقول: لم أستطع يا رسول الله ما استطع. وهو يقول: يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، أي قريبة، وقد يكون هذا كرامة له رضي الله عنه وفعلا يجد رائحتها، أو من باب التصوير والتقريب، يعني أني إن شاء الله سوف أقتل في سبيل الله والجنة أقرب من جبل أحد إلي. فهذا نموذج من المجاهدة، المجاهدة في أعلى قممها وأنصع صورها، مجاهدة. وهذا ليس غريبا في شأن الصحابة رضي الله عنهم. في غزوة مؤتة القواد الثلاثة الأمراء، أمراء الجيش، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، كانوا يتناوبون حمل الراية، حتى إنه عبد الله رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، ماذا حصل له؟ قطعت يمناه فمسك اللواء بيسراه فلا زال يضمه، ومصعب بن عمير حصل لهم مثل هذا الموقف، فما كانوا يتنازلون أو يتخاذلون، والله سبحانه وتعالى يعطيهم من قوة العزيمة، من تحمل الجراح والآلام ما لا يفكرون به. والرجلان اللذان كان في السرية، كان في السرية، وأحدهما كان يحرس والآخر ينام، فالحارس رأى أن يقضي وقته بدلا من الجلوس بالصلاة والتلاوة، وفي نفس الوقت يتنبه للعدو، فكان أن تنبه الأعداء لهم، فصاروا يرمون هذا الرجل وهو يصلي، هذا الصحابي رضي الله عنه، يرمونه بالسهام، فما ترك صلاته، إلا أنه في آخر الأمر يقول: خشيت أنهم ينفذون من عندي ويحدثون ثغرة في السرية، فخفف صلاته وانصرف. هذه نماذج كثيرة من هذا الجيل العظيم، جيل الصحابة رضي الله عنه. فينبغي لنا أن نوطن أنفسنا على المجاهدة. إذا لم يكن جهاد ففي الصلاة جهاد، في الصوم جهاد، في الصدقة والإحسان والإنفاق، في الصبر، الصبر على الأقدار، الصبر على العبادات، الصبر على ما يحصل لك، هذا نوع من المجاهدة. فجاهد نفسك يا أخي لتلتحق بهؤلاء المجاهدين وتحشر معهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحشر معهم جميعا وأن نلحق بهم.